مسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. أقول هذا فيه تأكيد أمر التعفف عن المسألة، هذا واحد. الأمر الثاني فيه إرشاد للعمل، أعمل يا مؤمن أعمل، ما أقبح صورة أنك طالب علم وأنك كذا وأنك تنتظر المسألة من الناس. اعمل يا أخي اعمل، تكسب، أنت طالب علم ليش تذل نفسك؟ أما تعلم أنك بإذلال نفسك قد يؤدي ذلك إلى خلل في طلبك للعلم؟ ليش أهل الفضل من السابق كانوا يعملون للمدارس اللي تدرس الطلاب أوقاف؟ ليش الأوقاف؟ عشان يمنعوهم من السؤال والتصدي للصدقات ويكونوا أحرار. ذكر لنا أحد المشايخ يقول لما جاء نابليون إلى مصر وجدوا أن الثورات مستمرة، الثورات مستمرة عليهم على الفرنسيين، فسأل من وراء الثورات؟ قالوا مشايخ الأزهر. فسأل مشايخ الأزهر من فين تنصرف لهم رواتبهم الشهرية؟ قالوا من أوقاف. قام أخذ الأوقاف وخلى رواتبهم من عنده، شيء معروف. فأنت لما تصدى للصدقات وتصدى كذا وأنت طالب علم، هذا سيؤثر على طلبك للعلم. يا أخي اعمل تكسب. الشيخ الألباني الله يرحمه ضرب لنا مثل رائع، طبعا الصحابة من قبله بس أنا استحضر الآن الشيخ الألباني. مثلا كان عنده محل تصليح الساعات وكان يطلب العلم، يحكي عن نفسه يقول: كان محلي لبيع الساعات بجوار المكتبة الظاهرية، يقال كان محل أعجوبة مضحك، نصفه محل تصليح ساعات ونصفه مكتبة. إذا فرغت من هذا أشتغل في هذا. يقول: ما كان عندي قدرة على المواصلات وكنت أركب دراجة، فكانوا الناس يضحكون لهذا المعمم أبو الدقن الشيخ اللي يمشي بدراجة. لما سألوا الشيخ ناصر الدين الألباني أحدهم قال: عندي ولدي وكذا، إيش تنصحني فيه؟ قال: أنصحك تعلمه إلى الابتدائي ثم تخرجه وتعلمه صنعة يتكسب بها. أنا لا أدعو إلى هذا، بس أقول لك قديش كان الشيخ مقتنع بقضية أن الإنسان يعمل ويتكسب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار أنصاري، فكانوا يتناوبون على مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يوم يعمل في أرضه ومزرعته وعمر يحضر المجلس ويرجع. فإذا رجع في آخر النهار أخبر الأنصاري بما سمعه في مجلس الرسول في يومه ذاك. في اليوم التالي عمر يروح عمله ويتكسب، والأنصاري ينزل إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ويرجع ويبلغه، يتناوبون. ما حد ترك العمل وقال أجلس عند الرسول، ما حد قال له الرسول أترك العمل وأجلس جنبي، إلا جلسوا في الصف وفي المسجد الفقراء اللي ما لقيوا عمل، الكل كان يدور على العمل. المهاجرين جاءوا من مكة والرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينهم وبين الأنصار، ما ركنوا على طول. عبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق، فين السوق؟ يبغى يروح يشتغل. علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم اجر نفسه ليهودي ينزح له من البئر كل دلو بتمره، عمل اتكسب عمل. اما انك تجلس طالب علم عشان انك طالب علم يعني انت محل صدقه، لا يا اخي لا تسوي زي كده، ترى اليد العليا خير من اليد السفلى، اعملوا. ومو لازم يا اخي الا تعمل، حتى لما تخش الجامعه لازم تخش كليه شريعه يا أخي، خش هندسة، خش طب، روح الجهات العلمية الأخرى، اعمل من هناك واطلب العلم، ما المانع؟ اطلب العلم الشرعي، هذا العلم، مو لازم إلا تدرس في الجامعة شريعة لا يا أخي، اسلك سبل الحياة، تعلم، استقل، خلي الأمة ترجع الحمد لله، يصير عندنا مهندسين ثقات، يصير عندنا أطباء ثقات، يصير عندنا موظفين ثقات في كل الأعمال الحكومية. العمل اعمل. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل من أعطاه الله نعمة فيعطيه أو يمنعه. يا أخي روح اتكسب اعمل. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولذلك رغم عدم صحة الفتوى لكن أيضا لها آثار سيئة، وهي الفتوى بأنه من مصارف الزكاة طلاب العلم. غلط، الفتوى هذه غلط. مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فإذا كان هو فقير أو مسكين نعم يعطى، أما لمجرد أنه طالب علم لا، هو مو مستحق. لمجرد أنه طالب علم وهو قادر على آخره يروح يعمل. أعمل. وجدت بعض الناس يسألوني في الفتاوى، يقصروا مع أهاليهم، يكلفوا والديهم شططة عشان هو بده يطلب العلم. عمنا جاي هنا يدرس وأبوه متكلف له كل شهر يرسل له فلوس، أخوانه مساكين في البيت وأمه ويدرسوا، وهذا هنا جالس قال يطلب أبوه يرسل له فلوس. ليش يخصك أنت من دون أخوانك؟ ليش يا أخي كده تكلف أبوك؟ ليش تسوي هذا؟ يا أخي اعمل وتكسب، العلم ينال. إذا ما دمت تعلم الأمور الواجبة عليك شرعا وتعرف حكمها وتعرف تأديها خلاص هذا الواجب عليك. الزايد مستحب، وعملك وكسبك واستقلالك بنفسك ونفقتك على نفسك وعلى أهلك ترى هذا واجب عليك إذا كنت قادر. فتترك الواجب وتشتغل بمستحب لا، وترمي عبلك وتعبك على والديك على أهلك أو تسأل الناس وتخلي نفسك عرضة للصدقة، هذا ما ينبغي. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يأتي من أعطاه الله نعمة فيسأله أعطاه أو منعه. قصة الأسد اللي بعد كده المسألة التالية في وقت صح خلاص. طيب نكمل إن شاء الله في الغد. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.